لأن ذكر الصفات للشهود ينتشر القول ولا يؤمن أن يقولوه لغيرهم فيأتي من يدعيه. لكن نكتفي بالجنس. اسمع الجنس، يقول وجدت خريطة فيها دنانير بس يسكت، أو فيها مال ولا يقول دنانير، اشهدوا على ذلك، اشهدوا عليه أني ترى جماعة عندي خريطة فيها فيها فيها مال. إذا جاءكم أحد يسأل عن نقطة فهي عندي، اشهدوا على ذلك. قال ما يشهدهم على الصفات، علمنا هذا؟ نعم. اقرأها بعد. ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها. ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها، يعني ذكر علة غالبا يبتلى الناس بها جميعا. ثم رحمه الله ما نقول غفل عنها، لكن لعله ما أحب التنبيه عليها لأن فيها نوع من إثارة، أو قال إن النفوس مريضة وليكتب صفاتها لأنه لا يدري أبناءه ما من بعده ما الذين يفعلون بها، أو هو ما الذي يفعل بها. فإذا ضون صفاتها كان فيه إحجام ما يجرؤ، أو من بعده لا يجرؤ. نعم. فمتى جاء طالبها ولو بعد الحول فوصفها بالصفات السابقة لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه، بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأتها إليه. إن جاء طالبها يوما من الدهر دل عن حتى لو بعد الحول، فلما قال صلى الله عليه وسلم استمتع بها فهي لك، افهم منها انها وديعة عنده، ان وديعة، لانه يقول صلى الله عليه وسلم: لو جاء طالبها يوما من الدهر ولو بعد سنين ادها اليه. انما قال استمتع بها بعد السنة تبقى في الذمة. ها هنا قال بلا بينة ولا يمين وان لم يغلب على ظنه، يدفعها اليه، اذا وصفها يدفعها اليه، لا يشترط بينة ولا يمين ولا غلبة الظن على عليه. هذه لما قال ولا كذا بلا بينة دليل على أن هناك من دليل على أن من الفقهاء من اشترط البينة، ومنهم من اشترط اليمين، ومنهم من اشترط غلبة الظن. قال لا، ما يكفي أن يعرف العفاص والوكاء، لا بد أتي ببينة. قال لا، ما يشترط بينة. قال ولا يشترط يمين، ما يقال له احلف، ما جاء في الحديث احلف، ما امين عليه. ولا يشترط غلبة الظن كما يقول الشافعية، ما شاء الله، سواء غلب على ظني ان هذا صاحبها او لم يغلب، ما جاء ذكر صفاتها يؤديها اليه، غلب على ظني او لم يغلب. علمنا هذا؟ اسمع من الذي يقول. ولو يعني يدل على ان في بعض منهم يرى انه لا ولو هذه اي انهم يرى انه يستطيع بعد الحول لا يردها ثاني اذا جاء صاحبها، بس ما جاءت لو من جاء ولو بعد الحول، فمن جاء طالب ولو بعد الحول اي، لانه لان هي مر علينا هذا القول ان هناك من يقول انه بعد الحول تكون له ولا يضمنها، تكون للقط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها هي ما الله يؤتيها من شاء. نعم. وفي الرعاية يأخذها تامة مع ظن صدقه. وفي كلام ابن الرعاية لابن حمدان يعني في قول عند الحنابلة لا بد أن يغلب على ظن أنه هذا صادق في دعواه، موافقة للشافعية لكن ليس المذهب. نعم. وفي كلام أبي الفرج والتبصرة جاز الدفع إليه، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجبر على ذلك إلا ببينة، والأول أولى، لأن عليه السلام لم يذكر بينة، ولو كانت شرطا لذكرها كغيرها. ولو كانت شرطا لذكرها كغيرها. اللهم صل عليه وسلم. لما لم يذكرها دل على نفس الشرط. نعم. ولا ينافيه قوله عليه السلام